بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: فصل في أحكام الظهار. لقد مر معنا في الدروس الماضية أن الإيلاء نوع من أنواع الطلاق في الجاهلية، وكيف عالجه الإسلام فاعتبره يمينا، فإن فاء فعليه أن يكفر عن يمينه، وإن استمر فوق مدة 4 أشهر أوجبنا عليه أحد أمرين: إن لم يطلق طلق عنه القاضي، أو أن يعود إلى زوجته. فأحد أمرين: إما أن يطلق أو أن يعود إلى زوجه. اليوم نحن في بحث يشابه الإيلاء، وهو الظهار. كذلك الظهار عبارة عن نوع من طلاق الجاهلية، فكان الرجل إذا غضب من زوجته وأراد طلاقها فيقول لها: أنت علي كظهر أمي. هذا أصل اللفظ في الجاهلية، يقول لها: أنت علي كظهر أمي. وجاء بعض المسلمين فكرر هذا اللفظ في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعتبر هذا اللفظ من الكبائر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فيه: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. ليست المرأة التي أحلها الله تبارك وتعالى هي كالأم، وليست هي كالخالة أو كالأخت أو كالعمة، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يقول مثل هذا القول. وغير الشارع الحكم فجعل له أمرا معينا، فبين الله تبارك وتعالى أن الذي يظاهر من زوجته وبعد ذلك يعود لما يقول، يعني يمسك زوجته لا يطلقها، فإن عليه في هذه الحالة أن يفعل كفارة. هذه الكفارة هي كما سيأتي معنا: تحرير رقبة أو صيام مثلا 2 شهر متتابعين. هذه الكفارة جعلها الله تبارك وتعالى للذي يقول هذا القول أو ما يشابه هذا القول. أما سبب نزول هذا الحكم فهنالك صحابي جليل اسمه أوس بن الصامت قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي. وزوجته خولة بنت حكيم رضي الله تبارك وتعالى عنها، ويقال إنها خولة بنت ثعلبة. المهم زوجته خولة صحابية، وهو صحابي أيضا. فذهبت خولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته، فقال: حرمت عليه. فقالت: يا رسول الله، انظر في أمري، فإن معي صبية إن ضممتهم إليه ضاعوا، يحتاجون إلى أم تربيهم، وإن ضممتهم إلي جاعوا، يحتاجون إلى أب ينفق عليهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حرمت عليه. كررت أمرها للنبي عليه الصلاة والسلام وهي تقول: يا رسول الله، انظر في أمري. فصار النبي عليه الصلاة والسلام: ما أراك إلا قد حرمت عليه. عند ذلك أخذت هذه المرأة تقف في محرابها وتشكو أمرها إلى ربها تبارك وتعالى، فأنزل الله تبارك وتعالى سورة في القرآن الكريم باسمها، فسميت تلك السورة بسورة المجادلة، أي جادلت ربها، أي أكثرت من سؤال الله تبارك وتعالى. وكان مطلع هذه السورة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. يسمع تحاور النبي عليه الصلاة والسلام مع السيدة خولة. وهذه الآية وهذه السورة لها سر أيضا، فهي لو عددنا سور القرآن من حيث الترتيب فإننا نجد، كلنا يعلم أن عدد سور القرآن 114 سورة، فهي تبدأ في النصف الثاني من القرآن الكريم بحسب العدد، فهي إذن تقع في نصف القرآن عددا، وتقع في أول عشر القرآن أيضا بالنسبة للأعشار. يعني لو قسمناه إلى عشرة أقسام القرآن فهي أيضا تقع في أول العشر الأخير منه، يعني لو كل ثلاثة أجزاء قسمناها فهي في أول الأجزاء الثلاثة الأخيرة، ويسمى حتى الجزء الآن الذي نرتبه بجزء قد سمع. هذه المرأة لها قصص، فمن جملة قصصها أنها وصلت إلى درجة كبيرة في السن، وكان سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى في خلافته، فاستوقفته عمر، فاستوقفته وكانت تقول، استوقفته وقتا تكلمه، فقالت له: يا عمر، كنت تدعى عميرا، يعني ولدا صغيرا، ثم صرت تدعى عمر، ثم قيل لك أمير المؤمنين، فاتق الله يا عمر، فإنه من أيقن بالموت خاف الفوت، ومن أيقن بالحساب خاف العذاب. وهو واقف يسمعها ويصغي إلى قولها. عند ذلك قيل لسيدنا عمر: يا أمير المؤمنين، أتقف لهذه العجوز؟ فقال سيدنا عمر: لو أوقفتني من أول النهار إلى آخره ما زلت، يعني أبقى سامعا لكلامها إلا للصلاة فقط، فالصلاة أمر الله عز وجل، أتدرون من هذه العجوز؟ قالوا: لا. قال: هذه التي سمع الله قولها من فوق سبع سماوات. أيسمع الله قولها ولا يسمعه عمر؟ ومن هنا ترى كيف كانت الخشية عند سيدنا عمر لامرأة استجاب الله تبارك وتعالى لطلبها. إذن هذه قصة الظهار في القرآن الكريم. فما أحكام الظهار في كتاب الله عز وجل؟ أولا، ينبغي علينا أن نتعرف على اللغة. ففي اللغة ما معنى الظهار؟ الظهار مأخوذ من الظهر. الإنسان عادة يركب دابة، ويركب الدابة على ظهرها. ولما كان الرجل يعاشر زوجته ويشبه ذلك أنه يكون عليها، فشبه ركوب الدابة بركوب المرأة، فهو مأخوذ من الظهر. إذن هذا تشبيه من حيث فقط المنطقة التي يمكن للرجل أن يكون فيها، فهو مأخوذ إذن من الظهر، وهو مأخوذ من جزء من أجزاء المرأة. أما بالشرع فهو أضيق من ذلك، فهو تشبيه الزوج زوجته غير البائن، يعني زوجته التي يمارس حقه الزوجية معه بأنثى لم تكن حلاله. هل الأم حلالا له؟ هل الأخت حلالا له؟ هل العمة حلالا له؟ هل الخالة حلالا له؟ كل هذه الأشياء، هل البنت حلالا له؟ إذا شبهها بهذه الأشياء أو بعضو من أعضائها عند ذلك، وكان قاصدا بذلك التمتع ولم يقصد بذلك المشابهة، أي يدها تشبه يدها أو عملها يشبه عملها أو طبخها أو عادتها أو استقبالها، كل ذلك لا يكون ظهارا. إذن في الشرع تشبيه الزوج زوجته غير البائن بأنثى لم تكن حلاله. ما هو الظهار؟ الظهار أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي. وربما يصل هذا الكلام في التدريج كما قلت في الأمس إلى قول الرجل لزوجته أحيانا أنت علي حرام، هي حلال فكيف يجعلها حرام؟ فنسأله ماذا أردت بهذا القول؟ ربما يريد به كناية عن الطلاق، وربما لا يعرفه ويريد به يمينا، وربما يريد به ظهارا، فعليه أن يتقي الله عز وجل وبعد ذلك يعرف ماذا قال. والظهار أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي، وخص الظهر دون البطن مثلا. لماذا لم يقل مثلا أنت علي كبطن أمي؟ قال لأن الظهر موضع الركوب والزوجة مركوب الزوج. نعم، ولذلك كان ذلك التشبيه عند العرب، فإن الدابة كما قلت تركب ظهرا، وهذا من باب التشبيه فقط. فإذا قال لها ذلك، يعني قال أنت علي كظهر أمي، ولم يتبعه بالطلاق، يعني إذا قاله مباشرة ثم قال أنت طالق، عند ذلك نجري عليه أحكام الطلاق ولا نجري عليه أحكام الظهار. ولم يتبعها، يعني معنى ذلك إذا لم يتبع الطلاق معنى ذلك صار ممسكا للزوجة وصار عائدا إلى زوجته. ثم قال ربنا ثم يعودون لما قالوا، كيف تقول أنت علي كظهر أمي وبعد ذلك تريد أن تتمتع بزوجك، تريد أن تباشر الحياة الجنسية مع زوجك؟ لا، أنت قلت أنت علي كظهر أمي ولم تتبع ذلك بطلاق، ومعنى ذلك أعدت هذه المرأة إلى الزوجية، ثم يعودون لما قالوا، فتحرير رقبة. عند ذلك لزمته حينئذ الكفارة، وهذه الكفارة مرتبة. إذن كيف يكون هذا الترتيب؟ أي لا ينتقل الإنسان من القسم الأول منها إلى القسم الثاني حتى يعجز عن القسم الأول. قال وهي مرتبة، وذكر المصنف بيان ترتيبها في قوله والكفارة عتق رقبة مسلمة. عندما نقول عتق رقبة مسلمة، الرقبة يعني هي شراء عبد قن خالص يشتريه سواء كان ذكرا أو كان أنثى، وإطلاق الرقبة من إطلاق الجزء وإرادة الكل. اللي جيب لي 10 روس، يعني بس بيقطع 10 روس للناس ولا بجيب 10 زلم؟ لا، يأتي 10 أشخاص. ومعنى هذا كذلك قال مثلا، فعندما يريد الإنسان أن يتكلم بهذا فيوجد كلام كثير في اللغة العربية ويراد به الكل، ويريد إذن يطلق الجزء ويريد الكل. عتق رقبة، لا يعتق الرقبة فقط، لأن الإنسان عندما يضرب عليه الرق فكأنه صار مملوكا وكأنه يربط من رقبته لذلك الأمر. فجاء الإسلام ليفك قيد العبودية عن هذا العبد إلى الحرية. عتق رقبة، هذه الرقبة يشترط أن تكون مؤمنة، فاشتراطها بكونها مؤمنة إما أن يكون مؤمنا من أبوين مؤمنين أو من أب مسلم أو كان كافرا وأسلم، على كل حال أيا كان ينبغي أن يوصف بالإيمان. قال مؤمنة، ومعنى مؤمنة مسلمة، ولو بإسلام أحد أبويها. يعني الرقبة طبعا أبويها تابعة للفظ الرقبة، قد يكون ذكرا وقد يكون أنثى، قد يكون صغيرا وقد يكون كبيرا، المهم أن تكون هذه الرقبة سليمة من العيوب المخلة بالعمل. إذن سليمة من العيوب، لا يأتي إلى إنسان مريض يشارف على الموت فيقول أريد أن أعتقه، لا، هذا اذهب إليه وعالجه، فيجب على سيده أن يعالجه وأن يأتي له بالطبيب وأن يصرف له الدواء وأن يخدمه طبعا ولو عن طريق عبيد أخر. إذن سليمة من العيوب المضرة بالعمل. فلو كان إنسان مقطوع اليدين مثلا فلا يصح أن يجعله مثلا كفارة عن الظهار، لذلك لأنه سيذهب حرا وسيكسب، وبعد ذلك إن كان عاجزا عن الكسب فيصبح عالة على المجتمع، لا، نتركه عالة عند سيده. إذن والكسب إضرارا بينا، أما والله خنصر رايح منه أنمله، هذا ينقطع عن الكسب؟ لا، لا ينقطع عن، والله في جرح بوشه، في شوية مثلا نقص نظر في إحدى عينيه، إلى غير ذلك من هذه الأمور، في عرج بسيط في رجله، هذا كله لا يضر بالعمل. فإن لم يجد المظاهر الرقبة المذكورة بأن عجز عنها حسا أو شرعا، فتش عنها لم يجدها، نعم، لم يجد ثمنها، نعم، أو لم يجدها أصلا، عند ذلك فنقول له عليك في هذه الحالة أن طبعا حسا ما وجدها، فتش في البلد كلها ما عاد صفي عبيد لكثرة عتق العبيد لم يبقى عبد، شرعا موجود العبد لكن ليس معه قيمة، لذلك الأمر قال الشيخ فصيام شهرين متتابعين، طبعا يأخذ هذا من كلام الله عز وجل. لما منقول شهرين متتابعين يعني شهرين بالأهلة، يعني صام رجب وشعبان شهرين متتابعين، نعم، لو طلع كل واحد منهم 29 يوم لو، أما إذا لم يعد بالأشهر ولم يعرف ذلك كم يوم بصوم، يصوم 60 يوما. طيب لو بدأ بالصوم في نصف الشهر، الشهر المنكسر أديش بعده من هذا الشهر الأول، كم صام؟ صام مثلا 10 أيام، يصوم الشهر الثاني كاملا ويتابع في الشهر الثالث 20 يوم، شريطة أن يكون الصيام متتابعا بمقدار شهرين، الشهر المنكسر 30 يوما، ولو نقص كل منهما عن 30 يوما ويكون صومهما بنية الكفارة من الليل، يعني كيف ننوي نحن في كل ليلة من الليالي، فنقول مثلا في الليلة نقول نويت صيام غد من شهر رمضان إيمانا واحتسابا لله تعالى، كذلك ينوي هذا قبل الفجر، نويت صيام غد مما علي من كفارة الظهار، لا يشترط أن يقول أياما متتابعة لأن كل يوم منفصل عن الآخر، لكن يشترط في صيامه أن يكون متتابعا، ولا يشترط ذكر التتابع في النية. فإن لم يستطع المظاهر صوم الشهرين، ربما كان عاجزا عن الصوم أو سيستطيع الصوم لكن لا يستطيع التتابع، فهو عاجز أو لم يستطع تتابعهما، فإطعام 60 مسكينا أو فقيرا، والمسكين هو الذي يعني لا يجد من دخله، مثلا يدخل عليه 55 ليرة مثلا في اليوم ومصروفه 100، يدخل عليه 70 ومصروفه 100 يسمى مسكينا، وإذا كان دون النصف مثلا يدخل عليه 40-30 لا يدخل عليه شيء ومصروفه 100 يسمى فقيرا، لا يضر فقير كان أو مسكين. يقولون الفقير والمسكين إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. ما معنى هذا؟ عندما أقول لك أطعم فقيرا ومسكينا، فالفقير أسوأ حالا من المسكين، ولذلك هنا اجتمعوا. معنى ذلك يجب عليك أن تبحث عن الفقير الذي دخله أقل من نصف مصروفه، والمسكين دخله أكثر من نصف مصروفه. أما لو قلت لك أطعم مسكينا لو أطعمت فقيرا يصح، أطعم فقيرا لو أطعمت مسكينا يصح. إذا افترقوا اجتمعوا، يعني اجتمعوا بوصف واحد. ماذا يطعم؟ يطعم لكل واحد، كل مسكين أو فقير مدة، مدة حب. هذا المد إطعام 60 مسكينا، كل مسكين مد من جنس الحب المخرج في زكاة الفطر، وحينئذ فيكون من غالب قوت بلد المكفر. يعني المد نعرفه وهو ملء كفي رجل معتدل، يعني وهو ما يكفي وجبة مثلا لإنسان في يومه، ولذلك عليه أن يخرج هذا الأمر. مثلا يوجد قمح في هذه البلدة، يخرج قمحا أو شعيرا أو أرزا إلى غير ذلك. قال فيكون من غار بلد قوت بلد المكفر كبر وشعير لا دقيق وسويق. القمح يصلح لكل شيء، أما بصير دقيق بصير طحين يصلح لأشياء ولا يصلح لأخرى. وإذا عجز المكفر عن الخصال الثلاث، عجز عن الصيام، عجز عن الرقبة، ثم عجز عن الصيام، ثم عجز عن الإطعام، استقرت الكفارة في ذمته. فإذا قدر بعد ذلك على خصلة فعلها، ولو قدر على بعضها. مثلا بدأ يطعم، ما عنده غير مد واحد أطعم، يحسب هذا المد أنه أخرج مدان يوم مدين حتى ينتهي من 60 مدة. ولو قدر على بعضها كمد طعام أو بعض مد أخرجه، ولا يحل في هذه الفترة قبل أن يخرج الكفارة، لا يحل له أن يطأ زوجته حتى قال من قبل أن يتماس. إذن تحرير الرقبة، الإطعام، الصوم، متى يكون ذلك؟ قبل المساس تماما. لكن المساس المقصود به هنا الوطء فقط، يعني المعاشرة في البيت، الجلوس معها، الملامسة، حتى التقبيل، هذا شيء غير ممنوع. لكن ما بين السرة والركبة، تمتع الرجل بزوجته، هذا هو الممنوع، أي زوجته التي ظاهر منها حتى يكفر بالكفارة المذكورة. فإذا كفر بالكفارة المذكورة حينئذ يستطيع الرجل أن يعود إلى زوجته، ولا يحسب الظهار طلاقا كما لا يحسب الإيلاء طلاقا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم.